السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برذامي بعونة إخواني قوله تبارك وتعالى لشرح كتاب رياض الصالحين من كلام ومن حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أو تندرسا كخندمان تقريبا بريتيب لا كمال باسي قشتي لموضوع ناو نشانك بوداني لجير أم ناو نشانكو ملي باب هيني أو ناو نشانج بريتي لا ناو نشاني الأدب، ناوي أني كتاب الأدب. هل بعض أم كتابة لسن كتاب يكاتوا، أم كتابة لسن كتاب يكاتوا، لسن بشي يكاتوا، كتاب يعني بش ليرة. أما بريتي لا بشي كتير كبريتي لا بشي أدب. أدب بريتي لو اشتيكوا إنسان بي أدب بياكا بي أدب داروت و بيشي وتراوى أدب لبلوي يأدب الناس إلى المحامد هربو يبا سفراء أو تريما أدوبا خلقي بو دعوتك با أدب جو تراوى أدب چونك خلق أبات خلق هان داد يا خلق بان مكابر وشتي باش وخلق دور خاتو لشتي قبيح ونشيا ونقنجا وخراب بويا بأدب لموت راوى أدب. أفرمي كتاب الأدب بشك لباري أدبه أدب بريتي لحسن الأحوال إنسان همشي لحالو باريكي باشا بيت هل سوكوتي دانشتني قصكردني قفتاري رفتاري أماني شاقو بيوتري بأدبه كسيك بوتي باش نبو هل سوكوتي باش نبو دانشتنو رويشتنو هاتني باش نبو بينا وتري كسيكي بأدب. باب الحياء لم كتابي أدبا كزور بابد لخوة غري زور شب لجيري جيري بيتوا يكمين باب لم كتابا بباب الأدب دس بيكا لم بشيك ترخان يكا يكمين لقيك لم بشا نبي أنا باب الحياء بشيك لباري شرمه حياوة حياء لحياة وهاتوا هركسي حياتي نبي حيائي نبي حياتي شينية هركسي شرمي نبي جياني شينية جياني نبوني حياء شرم نبوني حياتك بريتي لجياني. باب الحياء حياء چي أخوي شرم چي سيري كوتاي بابا كبك النووي برحمة بأفرمي قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح حقيقة حياء بريتي للروشتك هان تدا بو أوي كوال لشتخرا بكان دور كويتوا ويمنع من التقصير في حق ذي الحق وهل وهار ريقريش تبي أم أخلاق لوي كم ترخمي بكي لآستي خاون حقه كان كي خاون حقه كم ترخم نبي لآستي أو بريتي الحياة يعني نموني يقبين مبوم أم بينا سيدنا وي رحمة إخوة لبي إنسان لشتك دور كوتو قبيحو بو نمنا الرب كي بر بقريتا خلق الرب كي آزاري خلق بدي سياركت بخيرا لي بخري بدات الناو أو خلق بيز بكا أما شتكي قبيحة ترك ذلك كسك لي أخوري بس لخيري لنا أخوري بدات ناو آويك وخلق فيز بكا يا لشوين خيرا بروا الزرير بو خلق هبيت أجر أمي كرد أو أدبي بجي بجي نكردوا بويا أدب ريتيلا ترك القبيح اشتي قبيح بينيك وهل وها شي تريش أو أخلاق واد لي بكا كم ترخمينك إلى أستيخاون حق كان بونو منا إنسان هر كس يكو تاي خويه بريزي لي بقري كاتيق ريزي خاون ريزيق ناقري حقي خاون حقيك نادي نشاني كمي أدبة يعني بوني أدبة كسي أبي لقل خزاني خويا تشاق بي كابرا لقل خزاني خويا تشاق نيا حتما نبوني أدبة يا كمي أدبة بويا تشاقني لقل خزاني خويا چونك خزان حقي هي كاتيق حقي أم خاون حق نادي بلقي لسر قلي أدب بويا حقي خاون حق نادي أفرمي وربينا عن أبي القاسم الجنيدي لهذه النسخة عن الإمام أبي القاسم الجنيدي هل هو بمن قدرى وتوى ربينا لأبي قاسم الجنيدي وجنيدي كلا إمام معروفة كلا بيشواني سلف بتابت إلى باب عبادته أو زهده إخوان ناسي ودنيا نبيسي ومعروف بناو بانجا ناوي جنيدي كوري محمدي زجاج باوكي لبرو إشي شوشة بو بو بيامت وزجاج لبغاء جياوة لبغاء جمردوة وقبل كي معروفة جنيد وعلم عبادتي معروفة لسر مذهبي أبي ثوب أوسا مذهبة كان شوار نبنو كي اسم معروفة أوسا زياتر بن مذهبة كان والله مثل بي مروري الزمن هني كان شوان كوتويا نمان حرم شوار ما وتوك أمره معه أقرنا الأملة سر مذهبي أبو ثور كصاحبي شافعية ورواية قديمة كان شافعي أبو ثور يجير تولي أفرمي جنيد فرميتي الحياء رؤية الآلاء يعني النعم حياء أو تاني النعمة كان ببيني ورؤية التقصير كم ترخمي خشب ببيني إيه دعي فيتولد يعني فيتحصل بينهما حالة تسمى حياء لبين أم دوانا حالتك دروس به سيري نعمتي خواكي وسيري حالي خوشتكي كم ترخمي أخلاقك دروس به أم أخلاق بيوتري حالك دروس به أم حالتك بيوتري حياة شن جوان فرمي حياتي أفرم باب الحياء مشيك لباري حياء وفضله وفضل حياء شن قوري حياة شن فضل داره برزة سيري دجمناني دينكا همشا هولو تقالان بوتيا جنج لحياة دارنا لشرم دارنا جنجي أوسا شرمي أنا كرت لقل آفرت قصي بكرت بايا آرقي أكرت أي بو إستا تعليق اللي يكتري شدن آرقناكا شو تاباني بيك وقصا أكن باوكي بلي بواكي أشو دم باوكي أشو دكش باوكي أبو أمشر محايا أنا ما بو كم بوا يا بابل أم حالة بو دروس بي أم اشتبور رودة شرم حياة كنامين البرزان بو يزور هول دراك جنج لشرم حياة دابرنا جنج لشرم حياة دابرنا شرم حياة نمين جنج هل بو يا جنج يعني أو اندبه حياة كردو بي الشرم كرد كو مالي كان يعني استشرم لخوش يعني ناكا صلى خوش يعني ناكا نوا بو يا أبي جنج من لسر حياء الشرم قورة ببيت حياء الشرم يك ريقري نكا لو قلتني علم حق شرم حياء يك ريقري بكا لدز بردن بو قبائح خرابة نقنجاو بدر روشتي وناشرين كان باب الحياء وفضله وحياة شن فضل دارة والحث يعني والحض تحضيض هاندان على التخلق به هاندان لسلوي خود بحياة برازين تو سيجي تخلق كان تفاعلة وات حياة تيدا نبي خود برازين تو بحياة إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر خود واد لي بكي شرمو حياة بيابكي خود بالشرميني يعني بيشرميت خود بالشرميني خود والي بكي شرم تيدا بيت أمش خالة زور من قبر الزان زور كزلوانية هني الروش تبي حزبك خلقك بيني بونو نرمونيانا حسودي بيبا بلام الله من تيم دانية بداخوا يا كسي هيا لسر خويا أم زورها الله شو بلايا حسودية بلا خوز قمش وكوبم أتواني خد وكوبلي بكي با هولدان بمجاهدة هر كسيك حزك أخلاقي خوي بقوري بها أمش أشخالة أنجام دا أخلاقي خوي بقوري هر أخلاقي سخيني حزكي سخي بي رزيلي حزكي رزيلي تركي توري حزكي توري نميني هر أخلاقك لو أخلاقني أو بيني وتانا حزكي تيتابي أمش أشخالة جيبا جيبك إن شاء الله أقوري يكم سيري أو خلقان بك أو أخلاقين تدايا جيانا ما ينبخينه سيرتي ينبخينه دو تيكلاوي خلقانك بك أو أخلاقين تدايا تيكلاوي خلقي شاك بك مثل الجليس الصالح مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير كسيك تيكلاوي خلقي شاكك أجيت لاي عدر فروشي بونا خوشك هيدية ملتا برو لاي أسنقري لتقو زرمو كتكي ولو بونو ناخوشي كهيتي بونو ناخوشي كهيتي ديتا ملتا بويا الدوام يكن بريتيبو لكي بريتيبو لخواندني جيانا مي بياو تشاكا دوام بريتيبو لا تيكالاوي كردني خلقي تشاك خلقي باش خلقي عالم خلقي صالح خلقي بأخلاق أو خلقاني أو أخلاقين تدايا خالك تبريتيلا ما بريتيلا مجاهدا هولدي بون من كسيك دز قرا رزيلة شروكة قريك يتي رزيلي تركة بچي بي تركة كري أبي يكم جار هولا دا تقالاك أبي ببخشيتو نايلا نفسي نايلا هولا دا يبخشيتو جاري كتب نفسي بينا خوش هولا دا يبخشيتو تاوك واي بيتي أبخشيتو بلام نفسي هشتا هر مرتاحني وجارو بارو وبردوام نية خوي بچي بكسي قودري سخي بچي بكسي قودري نرمونيان روجي نرمونيان بي يا روجي ببخشيتو بكز ناوتري سخي ويا ناوتري دزبلاو كريمو او تي ناوتري بچي بكسك بيوتري مرو فلان اخلاقي تي دايا هميشي بلجانيا اخلاقه وشتي كبر دوام بي بروج ودوان نبي وبرا بحيابون اوني كسي لهم موقفك حيايها بيولدوانا بحيابي في ناوتري بحيا كسي بحياة وكسي بردوان بحياة جارو باريشتاني بكاردجي حياة ناوكي لنا كاتوا أو نازناوي لنا كاتوا كواتا لابد من المجاهدة أي بخشيتوا أي بخشيتوا تاوكو نفسي الرحة آسودية لزر بخشينوا أو سا بيدو تري كسي كي بخشن دا بحيابون اجمهمان شواز هستكي هنشتكي بحيائية بدر لشرم حياة أبي مجاهدة بكي تاوكو وات بيدا أخلاقي حياة لتو يا الرازي تاوكو رمد دعته بابو بالله وثمان والحث على التخلق به وثمان لا تفاعله بلخو بحياي كسك بحياي شرمي كما بهول بدا تقالابك مجاهد بك تشيبك شرم حياة لخويا بروينت شرم حياة لخويا بروينت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء تيبرب بلاي بياوكا ابن حجر فرمي نازانم أم بياوكي وأو كسش نصيحتي كل نازانم كي وهو يعظ أخاه كأمشغاري براكي خويك في الحياء فيك تعليلية يعني بهوي حياية ونصيحتي أكل فيش معنية بو حياء بو بو بو بو سببية في معنى بو سببية وكو فلمت دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة لأن فيها كتعليلية يعني بهوي بشي ليك يعني بهوي شرم حياة ونصيحتي أكد بونا شرمكي يعني شرم حياة زري لتوداء ونشرمكي كل الروايات يأتوها لأدب المفردة شرم حياة زري لتوداء ونشرمكي كم شرم بكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يليك يعني يليك با وحياتي آيتي باتي أي بيت فإن الحياء من الإيمان حياء لإيمان ويا حياء لإيمان ويا باب حياء بيت وعن عمران طبعا حديثة بلقيلة سروي إيمان بشبشة بشق لبشكان الإيمان بريتيلتي بشكل بشكان إيمان بريتيل حياة ولا شرم وإن شاء الله حليتي ذا توصل احتلاء لو دوا كدت أفرمي وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، شكهم عمران وهم حسين باوكي شيء مسلمانة، فرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. رسول الله فرميتي عليه الصلاة والسلام حياء خير نبينا هنا لا يأتي إلا بخير. أما أسلوبك هم لنحو هم لبلاغي دي لا سأكري أو جبلتي لأسلوبي قصر. قصر شيء تخصيص شيء بشيء، تخصيص شيء بشيء بأداة من أداة القصر، أداة من أدوات القصر، اشتيك بشتيك وتايبتك بأداة قصر. أسلوبي حصر قصر أسلوبي عن زورة إيكي لو أسلوبانا بريتيا لتي لنفي لقلتيا لقل استثناء نفي واستثناء بيني لا إله إلا الله لا يأتي إلا بخير. أما بريتيا لأسلوب حرق قوركاني قصر يعني اشتيك كوي كي تولى اشتيكا قصري كي كرتي هل بيني بكرتي قصر حصر يعني كرت هل هنان كرتي هل هني ليكشتا يعني يا ليه حياة لخير نبيش تيترنا يعني لحياة لخير نبيش ما شوقي إلا شاعر فقد لو كرتها ليني لا يكشتا حصر يكي هو بريتي لا حصر إيك يقدر لو أنا بريتي لا إنما أفرمي الحياة لا يأتي إلا بخير خير نبي حياة نايني إلا خير هيني. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله حياها مي خيرة أم أسلوب بقوة يا أسلوبي لا يأتي إلا بخير كاميا أسلوبي كم بقوة له أسلوبي حصر أسلوبي قصر بقوة أو قال الشك من الراوي الراوي كالشك هي فرميتي الحياء كله خير سيدي قتي الراوي كان خلاء شكي قماني وتي خير كله يا كله خير هل يجيك معنى هذا لولا توكيدك بيشكوتو لولا بيشكوتو حياه مي خيرة أم حديث فائدة شيء ليكين حياة شتي باشا من على كده بيني بحياة يقينا شتي زور باشا اللهم لحقش حياة وشرمي به غيان باش نية لحقش حياة وشرمي به أو باش نية هربو يا كسي الشرمي به فيري علم نابت بلا شرمك وكل بخاريتها أنا لسلام فرمتي أفرن أو كسي الشر مكافري علم نابت ويا ببيت بيشوا وبدأ السبب كرسيان كاب إشكالي كلا دلسة وي بزانية وي فري علم بي أقر الشر مكافري علم نابي أوسا عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرميتي الإيمان بضع وسبعون شعبة البضع بكسر الباء ويجوز فتحها البضع وهو من الثلاثة إلى العشرة لسيو بوديا الإيمان بضع وسبعون حفتاو قصور بضع خمان لكورتي قصوري بيالين يالين أواندا حفتاو أواندا حفتاو أواندا أو فروي بضع وستون شستو أواندا بشا شستو قصور بشا شعبة يعني جزء شعبة يعني جزء يعني قطعة يعني خصلة يعني أواندا بشا أواندا خصلته أم حفتا أو أندب شكوى كاتي أخوي دي تبيلم لك شرحي كتبي أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لنا ابن أبي العز أو حافظي حكمي رحمه الله محاوليك كربوك وكردنوي أو خالنا اللي باسم كرد أفرب بضع وستون شعبة شصت قصور يا حفتا قصور بشا كوات إيمان بش بشا بخلاف مرجئ أو كإيمان لا نتيه تو بلايك شو تا ضلي إنسان ويتر يا يكجار ذا شو يا يكجار مين يتاو هربو يا إنسان يك لا ين وتي أشهد أن لا إله إلا الله بوتا مسلمان إيمانك لا ضلي آيتي هرشي كارو كردويك هميد لتكميلات إيمانك يا شو كأصلك إلى قلبي آيتي تكميلات أعمال كمالي لا لا كمالي إيمانا الآن أعمال لكمالي إيمانا أجرنا أصلح إلى قلبايا وكو أشعري كان جوارا ومرجئا شو غير أوانش كلا أشعري كان لما زال إيمانا إذ مرجئا بلام لا أهلي سنة إيمان بشبشة إيمان أكربية قلبه أكلي لي كم كالي كم كالي كم كتاوك ون النزيد وتنا من وكجيتوا أشكري وكو خور روناك بإيمان لقلبه هربوا يا أفرمي أوندو حفتو أوند بشر قالت إيمان بش بشر بارشيجني بيت يا بروا فأفضلها يعني لها مي بعدشتي جورة تربية وبستر بمكانتي للاي خوا لم بشاني إيمان لم حفتا قصور بشا لا إله إلا الله بتيلة توحيد لهمي برسلة بعدشتك إيمانا وإيمانك أجرك لهمي زيادة وأدناها وأدناي كم تريني أم شعبو بشانا بريتيلة إماطة الأذى عن الطريق إماطة يعني شي إزالة إزالة الأذى عن الطريق أزال للرجال أبدي أذاب ريتيلتي ما يؤذي هرشتي أزارت بدا كحجر برد بيل الرقاء وشوك درك بيل الرقاء وطين قرب الرقاك ورماد خول ميشك بيل الرقاك وقذر بيسي بي إتر بيسيكا يا بابلين قذر خوي ما يستقذر منه أو شتيك قيزي ليكي نك بيس قذر أو شتيك قيزي ليكي هشتيكش قيزي ليبكي دو جوره هي بيس هي باكا وانيا خلقي لشتي باكيش هي قيزك أبو نجار بريك بركدرة باكا عيبنيا بلا مثلا قيزي لذاك ماشا هاجروا يا كسيك بدسيك إنه عيبني عاود دس أكاتنا وشتكا يا هويلك أشياء قيزي ليكي باكا بلا قيزي ليكي هشتي جاي بيسا ويا وقذر اللي سرقة كابيني ونحو ذلك بيسينك البلا ونحو ذلك شو قال بيشتر الله كحجري ويا تشبيه هنا بيسينك البلا والله ونحو ذلك واو شيء كان شو قال بيشتر الله كحجري أفرمي قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وحياء شعبة وبشك لإيمان وحياء شعبة وبشك لإيمان متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها في أغمري إخوة صلاة والسلام إخوة إلى السرب بشر متر لعذراء عذراء لتي وهاتوا لبر خوي عذراء يعني كي جولة بويش بيان وترو عذراء لبروي حشتا برديك شيء نما بويش بيان وترو عذراء بويش بيان وترو عذراء لبروي برديك شيء نما من العذراء في خدها لناو بردكي چن بشرم بو رسول اخوان علی صلی الله علیه و سلم لو افرت بشرم تر بو افرت کی جوله بر زکانم کجبه شوینه کرد و پیشتر یعنی به وجن نه به کاته یکم جاری شو به کاته پیاوه نه ناسی غریبه یک به کاته اچوته ناو کجا و کیوا چوته ناو او پردی کا را اخری لشوی زوایتیه لقل پیاوه کی ارونا پردکه و شرم یکی زوره کا افرت او اند شرم زوره که بوته پند لناو خلقه آلن به شرم تر لآفرتی که جولا لناو پردکه یا یعنی چون شرمه که چن به شرمه الو به شرم تره پیغمبر علیه الصلاه و السلام الو به شرم تره او نه به شرم پیغمبر علیه الصلاه و السلام لیرش تشبیه که تشبیه آفرد نیه به پیغمبر علیه الصلاه و السلام قصه صحابیه قصه انسی هو رئیس ابی سعید خدریه تشبیه حالته به حالت يعني حالي بيغمر عيسى الله والسلام لشرموك وحالي آفرت بو لشرمو حياة أو تشنا آفرته أفرمي من العذراء في خدرها خدر وثمان يعني أو برديكا تيايا شوي بوكيني روتنا أيوة فإذا رأى شيئا يكره اشتيك ببين يا رسول الله عيسى الله والسلام حزي لي نكر دايا قاري لي بهات بايا عرفناه في وجهه لدى مشايه اسمان بيأكل أما يعني شي شربتك يا مقصب حياة أو يبيشو قيناك رون ما كنت رتيب حياوه مباشر بلام أقر حزي لشتيك نكر دا لدى متاوي هاس ما نبيك لما ربتي شيء بحياوه يعني بيغمر صلاة والسلام إخوة إلى سربي شرمي أكر قصبك كقصيني أكر لدى متاوي هاس ما نبيك بويتي أقيش نكر رسول الله أوي وشتي بينا خوش بوي هاس ما نبيك لدم شاي اسمان بيك والله انساني بحياه دول روتان قساقه جوينيه هرشي بيت دمي اجيتي نا او صفاتي محمد يانني عليه الصلاه والسلام متفق عليه فالمهم حديث متفق عليه قال العلماء حقيقة الحياء تاكوتها كي باسمك باب كثير هنا باب حفظ السر برسني سر نهني لدينا كوتاي باب أمره وأيوه هداية من بدأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.